إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه المحاضرة معناها ومبناها وموضوعها يدور على العقيدة الصحيحة، وهذا الموضوع حري بنا أن نكثر الكلام فيه والدندنة حوله. نحن بحاجة ماسة إلى أن نذكر أنفسنا وغيرنا بأهمية هذا الموضوع. العالم اليوم يعج بعقائد شتى، بل هو كبحر هائج من العقائد والفلسفات. آلاف من الأديان والملل، وتحت كل واحد منها مئات من الفرق والمذاهب، زبد طاغ وظلام كثيف. لكن يسطع من بين كل هذا نور مبين، عقيدة واحدة، واحدة فحسب، هي الناصعة المتلألئة تنادي في الناس أجمعين: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هلموا إلى الحق الواضح، إلى سبيل الهداية، واحذروا السراب الكاذب، ردوا المنهل الصافي ودعوا الكدر. إنها عقيدة الإسلام الصافية من كل شوب، إنها عقيدة أهل السنة والجماعة السنية النقية، إنها ما جاء به المبشر النذير، السراج المنير، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. إنها العقيدة العظيمة في مضمونها والعظيمة في آثارها، فلا عقيدة مؤيدة بالبراهين القاطعة سواها، ولا عقيدة توافق فيها الوحي والعقل عداها، ولا عقيدة واضحة مقنعة تسعد معتنقها تسعد معتنقها حالا ومآلا غيرها. إنها روح الروح وغناء القلب وسعادة النفس، هي الغذاء والدواء والشفاء، إنها مفتاح باب النجاح في العاجل والفلاح في الآجل. مدار العقيدة الصحيحة وخلاصتها أن يوحد الله فلا يشرك به شيء، لا في ربوبيته ولا في عبادته ولا في أسمائه وصفاته. خلاصتها أن يسلم العبد لرب العالمين، وأن يكون سبحانه منتهى قصده وغاية مراده، أن يكون أكبر عنده من كل شيء في الحب والرجاء والخوف والتوكل، أن يسلم القلب والبدن من ظلمات الشرك ودنسه كبيره وصغيره، أن يؤمن بالغيب ويسلم للأمر وينصاع ولا يعارض، أن يصدق في الاتباع للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يضع تحت القدم كل قول ورأي ومذهب ونظام يخالف شرعه، وأن يعتقد أنه الرسول الحق لجميع الثقلين منذ بعثته وإلى قيام الساعة، وأنه لا نبي بعده، وأن من لم يؤمن بما جاء به فهو من أهل النار. العقيدة الصحيحة أن تؤمن بالملائكة الكرام والكتب الإلهية والرسل العظام، أن تؤمن بالمعاد والحساب والجزاء، بالبرزخ وعرصات القيامة والجنة والنار، أن تؤمن بالقدر، بعلم الله وبكتابته وبمشيئته وخلقه، وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه خالق كل شيء من الأعيان والأفعال، وأنه يهدي سبحانه من يشاء نعمة منه وفضلا، ويضل من يشاء حكمة منه وعدلا، وأن له الحكمة البالغة في كل ما يأمر ويخلق ويفعل سبحانه. العقيدة الصحيحة أن تعتقد أن الله عال على كل شيء وفوق كل شيء بذاته، على العرش استوى وعلى الملك احتوى، وأن تؤمن بجميع صفاته على ما يليق به سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، يحب ويبغض، يرضى ويسخط، وأن له وجها موصوفا بالجلال والإكرام، ويدين مبسوطتين بالعطاء. العقيدة الصحيحة أن توحد المعبود سبحانه وتوحد المتبوع صلى الله عليه وسلم في الاتباع، فلا بدع ولا خرافات ولا فرق ولا أحزاب ولا طريقة خلفية ولا خرقة محدثة ولا بيعة بدعية. العقيدة الصحيحة أن تحب الصحبة والآل وتواليهم بلا غلو ولا جفاء، ألا تكون عذابا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فلا تسل سيفك على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بل تلزم جماعة المسلمين وإمامهم وتطيع للأمير مهما كان. في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. العقيدة الصحيحة أن تعظم الوحي وتنقاد له، أن تستجيب لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، وأن تحكم الشريعة في الصغير والكبير وتسلم تسليما، أن تعتقد أن العقل تابع والوحي متبوع، وأن الشرع حاكم والعرف محكوم. العقيدة الصحيحة هي عقيدة السلف الصالح، هي عقيدة أهل السنة والجماعة. هذه هي العقيدة الصحيحة، الخير والهدى والنور. أيها الإخوة الكرام، هذه العقيدة أهم المهمات وأول الأوليات وأوجب الواجبات، إنها الحكمة من الوجود وأعظم مأمور، إنها أصل الدين وأساسه ولبه وأعظمه، إن العقيدة ولبها التوحيد، أول ما دعا إليه الأنبياء عليهم السلام وأكثر ما بينوه، بل ليس في دعوتهم ولا فيما أنزل عليهم شيء أعظم منها. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، إن إصلاح الاعتقاد مقدم على إصلاح العمل. العقيدة أساس سلام القلب وزكاء النفس وانشراح الصدر، بها يصح العمل ويثبت الأجر ويتضاعف الثواب، وكل دليل دل على فضل الإيمان فالعقيدة أول ما يندرج تحته. إن وفق الله العبد إليها سلم من مضلات الفتن، ولم يتخبط في ظلمات الشرك والبدع، وتحققت له النجاة في المعاد والأمن يوم الفزع الأكبر. أيها الفضلاء، إن الإحاطة بآثار العقيدة الصحيحة وثمراتها اليانعة على الفرد والمجتمع شيء متعذر، إذ كل خير ديني أو دنيوي أو أخروي فهو من آثار صلاح العقيدة واستقامتها. وحسبي في مقامي هذا أن أقطف من البستان زهرات وأن أصيب من البحر قطرات. أهم آثار العقيدة الصحيحة على العبد أن يعرف ربه ومن هو ربه، إنه العظيم الذي يجب أن يكون في قلبك أكبر من كل شيء، وأحب من كل شيء، وأخوف من كل شيء، وأرجى من كل شيء. إنه المتفرد في ربوبيته، المتوحد في إلهيته، شهدت بوحدانيته المخلوقات، وخشعت لعظمته الكائنات، وافتقرت إليه جميع البريات. إنه الذي إذا عرفته عرفت كل شيء، وإذا جهلته جهلت كل شيء. إنه الذي إذا عرفته عبدته فزت بالسعادة التامة والنعيم المقيم، فهمت الغاية من وجودك وصار لحياتك قيمة. فالله ما خلقك لشيء قط إلا لتعرفه، ثم أن تقوم بمقتضى هذه المعرفة من عبادته وحده لا شريك له. هذه هي القضية الأهم والأكبر في حياتك، وكلما رسخت في العقيدة كلما كنت بها أقوى. من آثار العقيدة الصحيحة أن يكون قلبك سليما، والقلب السليم هو الذي سلم من كل ما يبعده عن الله، فأسلم لله وسلم وسلم. انجذبت روحه إلى إلهه محبة وخوفا ودعاء وإخلاصا وإجلالا وتعظيما، فلا يرجو سواه، ولا يخشى إلا إياه، ولا ينيب إلا إليه، ولا يتوكل إلا عليه، إذ ليس في قلبه شيء لغيره، ولا إرادة لما حرم، ولا كراهة لما أمر، فيكون متحققا بقوله تعالى: وأن إلى ربك المنتهى. هذا هو الذي ينجو يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. من آثار العقيدة الصحيحة بلوغ درجة البصيرة، ومن بلغها فهنيئا له. فما أوتي أحد أفضل من بصيرة في دينه ولو قصر في العمل. وتفاوت الناس في الفضل إنما هو بحسب تفاوتهم فيها. صاحب البصيرة الأمور عنده واضحة مكشوفة، عنده فرقان يميز به بين الحق والباطل، وهدى يتبصر به من العمى والجهالة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. صاحب الاعتقاد الصحيح يعرف واقعه وما حوله، ويدرك ما يضره وما ينفعه. الحق واضح له بإشراقه ونوره، والباطل مظلم كالليل البهيم. صاحب الاعتقاد الصحيح تصوراته تصورات صحيحة للمبدأ والمعاد، للحياة الدنيا وللآخرة، للدين، للكون، للناس، للعدو، للصديق، ولا غرو. فقد حصل الجواب الكافي الشافي لكل سؤال محير، وأشبع عقله وروحه بالحق المحض، فهو على نور من ربه، وعلى بينة من ربه، وعلى هدى من ربه. فشتان بينه وبين حيران تائه مضطرب، أو من إيمانه إيمان مربى وإلف، ودينه دين عادة ومنشأ، ما خالطت بشاشة الإيمان قلبه، فهو تحت خطر الشبهات والعوارض الكثيرة. فلو ابتلي بمن يشككه لشك، ولو زين له الانتقال عن دينه لانتقل. فمن كان إيمانه على هذه الشاكلة فإنه على خطر عظيم. ذو الاعتقاد الصحيح الراسخ هو الذي يثبت بتثبيت الله إذا هبت عواصف فتن الشبهات والشهوات، فقد استقرت قدمه في الدين الحق، وخالط الإيمان لحمه ودمه، فقد شهد بقلبه وعقله حسن هذا الدين وجلاله وكماله. فلو خير بين أن يلقى في النار وبين أن يختار دينا غيره، لاختار أن يلقى في النار ولا يختار دينا غيره. أيها الأحبة، لقد جرب الناس عقائد شتى، مستمدة من فلسفات غربية أو شرقية قديمة أو حديثة، فما شفت لهم عليلا ولا أروت لهم غليلا ولا أغنت عنهم فتيلا. إنها لم تملأ لمن يمم شطرها فراغ قلبه، ولا أزالت وجع صدره، ولا أوصلته إلى بر الأمان. وأنى يصل وهو يلهث خلف سراب ويسير في تيه إلى مجهول. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله، كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. قل إن هدى الله هو الهدى، وأمرنا لنسلم لرب العالمين. من آثار العقيدة الصحيحة تحقيق التوكل على الحي الذي لا يموت، وصدق اللجأ إليه والتفويض له، فينال به العبد الراحة والطمأنينة. صاحب الاعتقاد الصحيح لا يخاف إلا الله، لا جنا ولا سحرة ولا مشعوذين ولا مجاذيب، لا يحمل هما للرزق ولا يهاب جبروت ظالم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. صاحب المعتقد الصحيح يوقن أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن الناس مهما كانوا لا ينفعون ولا يضرون إلا أن يشاء ربي شيئا، بخلاف من علق قلبه وأناط توكله بمن لا يملك مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فإنه لا لعبودية ربه حقق، ولا لما طمحت إليه نفسه وصل، فهو في عذاب معجل. وأي عذاب أشد من الخوف والحزن وضيق الصدر؟ وما أحراه بالخذلان، وما أجدره بنصيب من قوله تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. من آثار العقيدة الصحيحة نيل العبد الحرية الحقيقية، فإنه بها يخلص عبوديته لربه، فيتحرر من العبودية الزائفة، عبودية الهوى والشيطان، ومن رق الخرافة. لم يتعلق بقبر أو حجر أو خيط أو تميمة أو برج أو كوكب أو سوار أو طاقة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميلة. أخرجه البخاري. إنما صاحب المعتقد الصحيح عبد الله لا عبد غيره، عزيز بربه، تقوده محبته وتعظيمه، ويسوقه خوفه ورجاؤه. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. من آثار العقيدة الصحيحة أن المستمسك بها قريب من الخير، بعيد من الشر، مقبل على الحسنات، مدبر عن السيئات، قد ارتقى إلى المحل اللائق به. وهذا ثمرة توحيده وإخلاصه، وجزاء له معجل. فإن الوازع الأخلاقي المستقيم إنما ينبع من عقيدة إيمانية. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، على إحدى القراءتين. وإن زلت بالموحد الصادق القدم بادر إلى التوبة. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. عقيدة السلف الصالح يا إخوته ليست فلسفة جامدة غامضة تقسي القلب وترهقه، إنما هي توحيد واتباع، مراقبة لله، وحذر من هوى النفس. ثمرتها رقة القلب وانشراحه، ثمرتها أعمال حسنة وأخلاق زاكية، ثمرتها تزين البدن واللسان بمحاسن الآداب ولطيف القول وحسن التعامل، بذل وإيثار، كرم وشجاعة، صدق ووفاء، صدق ووفاء. ومتى انحرفت العقيدة عن الجادة فقد الأثر العملي الحسن في السلوك. وصدق صلى الله عليه وسلم حين قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. ودونكم مجتمع العقيدة المثالي، دونكم مجتمع العقيدة المثالي، مجتمع المدينة الفاضلة، مجتمع الصحابة رضي الله عنهم. كيف أثمر صلاح عقيدتهم مجتمعا راقيا لا كان ولا يكون مثله. من آثار العقيدة الصحيحة أن صاحبها يكتسب منها القوة على الخير والجد والحزم. إن من عرف ربه وعرف نفسه وعرف غاية وجوده وما إليه مآله، فإن هذا سيثمر له جدا في العمل، واغتناما للوقت، وتركا للتكاسل، وحرصا على ما ينفع، بخلاف حال البائس التائه الذي غفل قلبه عن ذكر ربه واتبع هواه وكان أمره فرطا. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. إنه لا شخصية سوية بلا عقيدة، إنه لا شخصية سوية بلا عقيدة نقية. إن العقيدة هي البوصلة الدقيقة لضبط مسار الحياة، بل إنها هي منهج الحياة. هذا عن بعض آثار العقيدة الصحيحة على الأفراد. فماذا عن المجتمعات؟ لعل من نافلة القول التذكير بأنه إذا صلح حال الأفراد صلح حال المجتمعات، وبالعقيدة الصحيحة تنعم حياة المجتمعات في جميع المجالات. إن العقائد تحل بالمجتمعات محل القلب من الجسد، فإن أفرادها إن اعتقدوا عقيدة رسخت في أفئدتهم فسيقدمون أرواحهم رخيصة في سبيل نصرتها وإعلاء شأنها. العقيدة هي الموجه الذي يحرك الإنسان ويدير دفة توجهاته ويتحكم في سلوكه ويحدد هويته. الإنسان كما قيل يساق من باطنه لا من ظاهره. ولذا فمن أراد إضعاف مجتمع فليس عليه إلا أن ييمم صوب عقيدته فيحرفها أو يهون من أمرها ويضعف سلطانها، وحينها سيسهل عليه التلاعب به وتسييره وتشكيله، لأنه صار مجتمعا خاويا. عقيدة باهتة تعني مجتمعا هزيلا، وليس شيء أشد على أمة من تشويه عقيدتها. وإننا معشر المسلمين أمة قوتها في عقيدتها، في صفائها، في تعظيمها، وفي صدق التمسك بها. من آثار العقيدة الصحيحة على المجتمعات قوتها ونهضتها واستقلالها، فإنه لا تستقل الأمم عن التبعية لغيرها أو الذوبان فيها إلا باعتصامها بعقيدتها. فكيف إذا كانت عقيدة صحيحة مستمدة من وحي معصوم؟ ولذا لما قامت دولة الإسلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أصحابه على أساس من الاعتقاد متين، تحرر العرب من التبعية لفارس والروم، وصار مجتمعهم ذا عزة وكرامة، أفراده عباد صالحون لا يخشون إلا الله، الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. من أثار العقيدة الصحيحة على المجتمع تحقق الأمن. فالأمن في الإيمان هما أمران متلازمان. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إنه لا ضمان لحصول السلام والرخاء إلا تحت ظلال العقيدة الصالحة والشريعة الصالحة، وإذا فقد هذا فقد هذا، ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله، إنه قوي شديد العقاب. من أثار العقيدة الصحيحة على المجتمع تماسكه وترابطه وتوحده واجتماع قلوب أهله، فإنهم إذا رسخت تلك العقيدة في قلوبهم أيقنوا أنهم عبيد لله، وأن رزقهم بيده، وأن الفضل بيده، وأن النفع والضر بيده، وأنه الرقيب عليهم، وأن القوة له، والعون منه، والحول به، فحينها لن يسود بينهم حقد ولا كراهية ولا حسد ولا عنصرية. إنه لا أساس يوحد مجتمعا كعقيدة صافية، ولاء أهله لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، وبراءة أهله من أعداء الله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. من أثار العقيدة الصحيحة على المجتمع حصول التمكين والقوة له والمهابة من قبل أعدائه، فقوة الأمم من اعتقادها والضد بالضد، فلا يرجى خير من قوم ما داموا متلطخين بالعقائد الضالة. هات مجتمعا يدين أهله باعتقاد صالح لا يشوبه تمويه ولا أوهام ولا خرافات، وخذ أمة قوية صلبة لا تقهر. إن أهل التوحيد والسنة منصورون لا محالة، وعد من لا يخلف وعده. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، إنهم لهم المنصورون، وإن جندنا لهم الغالبون. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن المتبصر في الأمور ليدرك أن ظهور المنكرات العقدية في مجتمع ما مؤذن باضمحلاله وتسلط أعدائه. والله تعالى يغار وغيرته أن تنتهك محارمه. وفي التاريخ عبرة لمن يعتبر. مهما يكن من شيء، بعد كل ما مضى يبرز سؤال أمامنا، وهو: ما الواجب علينا لكي نجتني ثمرات العقيدة الصحيحة ونحافظ على هذا الخير الذي ساقه الله إلينا؟ لقد علمت يا رعاك الله أن ما نتحدث عنه شيء عظيم، أن العقيدة الصحيحة، عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة السلف الصالح، هي الحصن الحصين بتوفيق الله من السقوط في حفرة الضلال، كفرا كان أو بدعة، غلوا كان أم انحلالا. ففيها الإقناع بالحق، فيها الإجابة الشافية عن الشبهات، فيها السهولة والوضوح، فيها التوسط بين الإفراط والتفريط، فيها الاعتصام بحبل الله، فيها الأخذ بأدلة الكتاب والسنة كافة. فمن رسخ اعتقاده بها فقد أخذ بسبب وثيق من النجاة. وجوابا على السؤال السابق أقول: إن علينا أن نأخذ أنفسنا بأربع وصايا في أربع كلمات: أن نعي ونحذر، ونربي ونلجأ. أما الوصية الأولى فأن نعي. أن نعي أمرين: أن نعي فضل العقيدة ومكانتها وعظيم ثمرتها، وهذا ما مضى الحديث عنه، ثم أن نعي الواقع الذي نعيشه في هذا العصر. يا إخوتاه، لقد كثرت في عصرنا المكدرات لصفاء الاعتقاد، وتكالبت الأعداء، والوسائل عديدة، والأساليب متنوعة. والتحدي الأكبر أمامنا أن نحافظ على هذه العقيدة الصحيحة في أنفسنا وأهلينا ومجتمعاتنا. أمام كل هذا أن نثبت عليها إلى النفس الأخير في حياتنا، فإننا إن فعلنا والله أفلحنا، وإلا فالضياع والهلاك. إن أعداء الله يبثون الشكوك ليل نهار، ويقعدون للمسلمين بكل صراط ليصدوهم عن سبيل الله، يشككونهم في عقائدهم التي هي أغلى ما يملكون. قبل عقود قريبة لم يكن بنا كبير حاجة إلى أن نطرح هذا الموضوع كما نطرحه اليوم، لكن الوضع الآن اختلف. العالم لم يعد كقرية صغيرة، إنه أشبه بغرفة صغيرة، فما يطرح في أقصى الشرق أو الغرب تطلع عليه في اللحظة نفسها وتتفاعل معه وأنت متكئ على أريكتك. وهذا الوضع قد استغله أهل الضلال أعظم استغلال، فجيشوا جيوشهم وريشوا سهامهم. إنه يا عبد الله غزو عقدي مركز يستهدف المسلمين في كل مكان، لزحزحتهم عن عقيدتهم وردهم بعد إيمانهم كفارا مشركين أو مبتدعة ضالين. يا إخوته، إنها مشكلة كبرى تستحق أن تبذل كل الجهود لعلاجها والتصدي لتبعاتها. ثمة سيل جارف من التيارات العقدية والفكرية يغزون في عقر دارنا. إنه أشبه شيء بالفيروس القاتل واسع الانتشار. إنه يختلف عن أي مهدد عقدي سبقه كما وكيف، ومن لم يكن محصنا فما أقرب عطبه. إنه استهداف مدروس تستخدم فيه وسائل متنوعة، مسموعة ومقروءة ومرئية، قنوات فضائية، مواقع شبكية، وسائل تواصل، هناك كتب وروايات ومجلات، أفلام وثائقية وأفلام تمثيلية، بل حتى بعض الألعاب الإلكترونية لم تسلم من بث الشكوك العقدية. هذا واقع جديد، الأمر في السابق لم يكن كذلك. في السابق كانت القوالب التي تقدم الأفكار من خلالها محدودة، تكاد تدور على كتاب وربما على إذاعة تصل مشوشة، والغالب أن من يبحث عن هذه الأفكار هو الذي يسعى للوصول إليها. فالتأثير إذن كان محدودا بخلاف الأمر اليوم. الوسائل اليوم هي التي تطارد الناس حتى من هم في غفلة عنها، مع ملاحظة أننا نتحدث عن وسائل تميزت بالتنوع والكثرة والجدة والجاذبية، وهذا ما يتضاعف معه التأثير. ثم الطرح اليوم يخاطب جميع الشرائح، فهو يحسن مخاطبة الكبار والصغار، الذكور والإناث، ويتحدث بجميع اللغات، ولذا فمساحة التأثير أيضا عظيمة. ناهيك عن أن حركة الترجمة لمخرجات التيارات الضالة اليوم قوية، كل ما سبق يقابله مع الأسف ضعف في برامج التحصين والعلاج كمن وكيف. زد على هذا أن أمام هذا الواقع المؤسف هناك ضعف في إدراك حجم المشكلة الواقعة في ساحة المسلمين العقدية، فإن من الناس من لا يشعر بخطورة الواقع لانشغاله بدنياه، وعليه فأمراض الشبهات القاتلة قد تنهش بمن حوله وهو في غفلة، بل قد تتعدى إليه وهو لا يشعر، وربما يستيقظ على واقع مؤسف يتعلق به أو بأسرته، ولكن بعد فوات الأوان. ولذا كلما كان الإنسان قريبا من محيطه، عنده وعي ودقة ملاحظة وعنده بصيرة، كلما كان أقرب إلى أن تتكسر عند وعيه جهود الأعداء بتوفيق الله. الوصية الثانية أن نحذر كلما يثلب عقيدتنا أو يكدر صفوها. عقيدتك يا أيها المسلم أغلى من تملك، عقيدتك يا أيها المسلم أغلى ما تملك، فحذاري من المغامرة. لو كنت تملك درة ثمينة فلن تدعها ملقاة على قارعة الطريق. دينك وعقيدتك بالله أغلى من كل درة، إذا عليك أن تكون حذرا تمام الحذر من أن تجازف بها. إن استطعت أن لا تطالع إلا الحق المحض فافعل، إن استطعت أن لا تقرأ إلا الصواب فافعل، فإن ابتليت فاجعل قلبك زجاجية يطلع على الباطل ويعرفه لكنه لا يتسرب إليه، وحذار من أن يكون قلبك إسفنجيا. احذر من مضعفات اليقين وقوادحه، سد كل سبيل يوصل إلى هذا. لا ترخي سمعك إلى شياطين الإنس ومقاطعهم ومواقعهم وكتبهم وحساباتهم، فمهما غامرت فلا تغامر بدينك، فالسلامة لا يعدلها شيء. لا تحم حول الحمى واطلب السلامة، والله تعالى يقول: والرزد فاهجر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وهذا الذي تحويه هذه الشبه مما نهى الله عنه، فإن شبهات الضالين ما هي إلا صد عن سبيل الله، أو قول على الله بغير علم، ولبس للحق بالباطل، فهي مما نهى الله عنه قطعا، إذن واجب هجرانها. والله جل وعلا يقول: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، أعرض عنهم، هذا فعل أمر والأمر يقتضي الوجوب. إذن واجب على المسلم أن يعرض عن الشبهات وعن أهلها، بل أن يبتعد عن حماها ولا يقرب مواطنها. لا تدخل مواقع الضالين، لا تتابع حسابات المشبوهين، لا تقرأ كتب المنحرفين، لا تشاهد مقاطع المخذولين، لا تطالع قنوات المفسدين. إذا كنت تفر من المجذوم فرارك من الأسد، فكيف بمجذوم القلب والعقل والدين؟ واعلم يا رعاك الله أن شرارة الشبهة إذا دخلت القلب ربما أحرقته. لا تغرنك دعوات التحرر والانفتاح أو شهوة حب الاستطلاع. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. لتعلم يا أيها الموفق أنه كلما عظم الضلال وكثر فالخوف منه ينبغي أن يكون أعظم، الخوف منه ينبغي أن يكون أعظم، والحذر منه ينبغي أن يكون أكبر. فإن الجرثومة التي تصيب الإيمان أشد فتكا وخطرا من التي تصيب الأبدان، والإجراءات الاحترازية ينبغي أن تكون تجاهها أشد. تأمل معي قول الخليل إبراهيم عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إبراهيم إمام الحنفاء وأبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يخاف على نفسه من الشرك، فماذا يقول من سواه؟ وصدق التابعي الجليل إبراهيم التيمي رحمه الله حين قال: من يأمن البلاء بعد خليل الله إبراهيم؟ إذن الخوف من الكفر والشرك والضلال من المقامات الرفيعة لأهل الإيمان. كلما كان الإنسان أعظم إيمانا كان أعظم خوفا من الوقوع في ضده، كلما قوي الإيمان عظم الخوف عليه، وعظم الخوف من زواله، وعظم البعد عن أسباب زواله. وتأمل التعليل، تأمل التعليل في قوله: ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. إذا من بواعث الخوف من الضلال كثرة الواقعين في حفرته. كلما كان الداء منتشرا كان أخطر، لأن احتمال الإصابة به أكبر. والله جل وعلا أخبر أن الراسخين في العلم يدعونه بقولهم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. والسلف الصالح أهل التوحيد أهل الإيمان واليقين، لعظم إيمانهم كانوا أشد شيء خوفا على أنفسهم وأشد حذرا من المضلين. إذن اعلموا أيها الكرام أنه إذا كان الوقوع في الضلال قديما مخوفا فإنه ينبغي أن يخاف منه في هذا الزمان أكثر، والسبب ما قد علمت. وصدق صلى الله عليه وسلم حين قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. أخرجه مسلم. إن الخوف الصادق من الكفر يستدعي أن تعلمه وتعلم مداخله، فإن المجهول لا يخاف، وكل من كان بالشر أعرف كان منه أخوف. من أراد أن يبلغ الدرجة التي بلغها الصالحون من الخوف من الضلال فعليه أن يعرف أصوله وفروعه ودقائقه وذرائعه وإثمه وعقابه، فينبعث في قلبه خوف صادق منه. ولذا كان أكمل الناس في هذا المقام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كانوا أعلم بالحق وأعلم بالباطل، وكانوا أقوم بالحق وأبعد عن الباطل. والتوحيد لا تقوم ساقه إلا على هذين الأمرين: العلم بالحق والتزامه، والعلم بضده واجتنابه. ومن قصر في واحد منهما دخل عليه الخلل بحسب ذلك. وما أحسن ما يروى عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة لمن نشا في الإسلام ولم يعرف الجاهلية. الموفقون السعداء هم الذين يعلمون الحق بتفاصيله ويوفقون إلى التزامه، وهم أيضا الذين يعلمون الباطل بتفاصيله ويوفقون إلى اجتنابه. أما الذي هو سادغ في هذه الحياة لا يفرق بين خير وشر، وإيمان وكفر، ونور وظلمة، فما أسرع أن يقع في هوة الهلاك. يا أيها الموفق، متى كنت صادقا في الخوف من الضلال فحصن نفسك بتعلم الاعتقاد الصحيح، إن هذا لمن أولى الأولويات في هذا الزمان. تحصين النفس بتعلم الاعتقاد الصحيح لا مخرج بعد توفيق الله إلا هذا، لا مخرج بعد توفيق الله إلا التحصين والتأصيل، إلا الرسوخ العقدي الصحيح. إن هذا شيء أضحى اليوم ضرورة قصوى لا يقبل التراخي فيه. الوصية الثالثة: أن نربي أبناءنا وأهلينا على العقيدة الصحيحة. إن استشعار الأمانة والمسؤولية هاهنا هو البداية والأساس. ولنتذكر أن سؤالا ينتظرنا: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة. إن من أهم المهمات اليوم السعي في تحصين أسرنا عقديا، وذاك بأخذ اللقاحات اللازمة ضد وباء الشبهات والشكوك، ليكونوا على بينة وقوة في عقيدتهم وعافية من سهام أهل الضلال. نحن يا إخوتاه نعيش في الزمن الصعب، نحن نعيش في الزمن الصعب، والخطر على الكبار كبير، فكيف على الصغار؟ ضع يا أيها الموفق موضوع البناء العقدي لأسرتك نصب عينيك، ألهب فيهم جذوة الحماس لتوحيدهم، ذكرهم صباح مساء أن عقيدتهم رأس مالهم وأس سعادتهم وأهم شيء في حياتهم. علمهم، حذرهم، تفقدهم، كن إيجابيا، أرشدهم إلى العالم والكتاب، أرشدهم إلى الموقع والحساب. إلى ما يقوى بمتابعته إيمانهم ويأمنون وهم في كنفه من سيل الشبه الجارف. تعاهدهم بغرس مفاهيم العقيدة شيئا فشيئا، وليكن قدوتك رسل الله والصالحون من عباده. فهذا نوح عليه السلام يقول لابنه: ولا تكن مع الكافرين. وهذه وصية إبراهيم ويعقوب عليهما السلام: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهذا العبد الصالح لقمان يوصي ابنه قائلا: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم يوصي ابن عمه ابن عباس رضي الله عنهما قائلا: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. أخرجه الترمذي. الوصية الرابعة والأخيرة: أن نلجأ، أن نلجأ إلى الله بصدق وإخبات، أن يثبتنا على التوحيد وعلى الاعتقاد الحق. فالأمر كله بيده والخير كله منه. فالجأ إلى الله بصدق واضطرار وأبشر بالخير، إنه لن يخذلك وهو الكريم سبحانه. قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب، ويهدي إليه من أناب. ابتغ الحق والهداية حيث ابتغاهما الخليل إبراهيم عليه السلام، وقال: إني ذاهب إلى ربي سيهدين. أخلص لله والتجئ وتضرع وانطرح. إن صدقت الله صدقك الله وثبتك وعافاك. اللهم ثبتنا على الاعتقاد الحق حتى نلقاك. اللهم أمتنا عليه وأحينا يا كريم عليه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.